قصص عربية. قصة قاطع الخيزران. في يوم من الأيام عاش قاطع خيزران مع زوجته في كوخ قديم، وكان يذهب كل صباح إلى الغابة يقطع الخيزران ويجلبه، ثم يصنع منه هو وزوجته أشياء مختلفة يبيعها في السوق. كانا فقيرين وبلا أطفال، ولكنهما كانا سعيدين. وفي يوم أثناء عمله في الغابة شاهد خيزرانة عجيبة بين الأعواد. كانت الخيزرانة تلمع كالبدر في تمامه، فشعر قاطع الخيزران بالفضول وقطعها قطعا خفيفا حتى يفتحها، وعندما انفتحت لم يصدق ما رأى. إنها فتاة. كان هناك فتاة بداخلها، حجمها كحجم إبهام قاطع الخيزران. كانت أجمل طفلة شاهدها في حياته. قرر على الفور أن يأخذها إلى زوجته. حمل الفتاة برفق بين راحتيه وصار بحذر إلى المنزل. كان حريصاً ألا يؤذيها. يا عزيزتي، أسرعي، لدي مفاجأة. حكى لها ما حدث وفتح يديه ببطء، وعلى الفور أضيء منزلهما كله ودهش الزوجان. إنها تلمع كالقمر، سنسميها ضوء القمر. ضوء القمر، كم هي جميلة. أحضرت الزوجة مفرش ووضعته عليها، وبينما تتأملها هبت نسمة من النافذة. طارت الفتاة من بين يدي الزوجة التي حاولت أن تمسك بها بكل طاقتها، وأخيراً توقف الهواء وأزيح المفرش، وتحولت الفتاة إلى طفلة بالحجم الطبيعي. نظر الزوجان إلى بعضهما بدهشة. ضوء القمر لن تظل صغيرة. وفي الصباح ذهب قاطع الخيزران إلى الغابة مرة أخرى. أدرك قاطع الخيزران وزوجته على الفور أن ضوء القمر الصغيرة قد أحضرت معها ثروة، وأصبح قاطع الخيزران يعود يومياً بقطعة ذهب، وأصبحا ثريين. فقدما إلى ضوء القمر أفضل الأطعمة وألبسوها أغلى الملابس. مضت أشهر وكبرت ابنتهما أسرع من المعتاد، وبعد فترة وجيزة أصبحت ضوء القمر شابة جميلة. كان شعرها أنعم من أغلى أنواع الحرير، وعيناها تلمعان كالنجوم، وبشرتها ناعمة كالريش، وابتسامتها أشد بريقا من القمر. كانت على الأرجح أجمل امرأة على الأرض، ولكن قاطع الخيزران كان قلقا، فقد بدأ أهل القرية يسألون عن الفتاة الجميلة. وفي ليلة نام ضوء القمر فتحدث إلى زوجته. أنا قلق، أخبرت الجميع أننا وجدناها في الغابة وأننا أخذناها كي نرعاها، ولكنها كبرت الآن وأصبح جمالها لافتاً. أعلم، إنها لن تبقى في المنزل للأبد. وفي اليوم التالي تحدث إلى ابنتها عن الزواج، وأخبرها أن العديد من الخطاب يطلبون يدها. لا يا أبي، لن أعيش بدونك، لماذا تريد إبعادي؟ أوه يا ابنتي الجميلة، لا يمكنني فراقك، لكن لن تبقي في هذا المنزل للأبد. أحبك، لكن الحب لا يعني الأنانية. علي أن أتركك لتعيشي. لن أرغمك على الزواج من شخص ترفضينه، لكن فلتقابليهم على الأقل. أحبت ضوء القمر أبيها فلم تستطع الرفض، وفي اليوم التالي جاء 5 خطاب لمقابلتها. لم يتمكنوا من إزاحة النظر عنها. نظرت إليهم ضوء القمر دون ابتسام، تحدثت إليهم دون حماس في صوتها. سأطلب منكم أن تحضروا لي أشياء من أماكن مختلفة. لن أتزوج إلا الشخص الذي يحضر لي ما طلبته منه. سأحضر القمر المظلم الباهت إذا أردت ذلك. أطلبي. سأقول لك أمراً واحداً، انصرف، فالشابة الجميلة لا تحتاج قمرك. سأحضر لها النجوم اللامعة إذا أرادت. لا تستمع إليهما أبداً. سأحضر لك ألمع لؤلؤة في المحيط. آه، لا أريد قمراً أو نجوماً أو لؤلؤة من المحيط. أريد فقط ما سأطلبه من كل واحد منكم. ثم طلبت من الخطيب الأول وعاءً صخرياً من راهب في الهند. ولكن لابد أن يبرق الوعاء أكثر مني. وطلبت من الخطيب الثاني فرعاً من الشجرة الوحيدة التي تنمو على قمة أعلى جبل في البحر الشرقي. جذورها من الفضة وجذعها من الذهب، وتطرح على فروعها جواهر. وأريد أن يكون فرع الشجرة أصلياً. لا تهينني وتحضر فرعاً زائفاً. وطلبت من الخطيب الثالث الذهاب إلى الصين وإحضار رداء فأر النار، وعلى الرابع أن يحضر جوهرة الألوان 7 الموجودة على رأس تنين. وأخيراً، أعثر على طائر السنونو الذي يحمل صدفة بداخله، وأحضر لي الصدفة. شكراً لقدومكم. إنه أغرب شيء سمعته. كانت ضوء القمر تعلم أن المهام مستحيلة، ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لتبقى مع أبويها. مرت الأسابيع ولم يعد الخطاب. أخبر قاطع الخيزراني زوجته أن الخطيب الثاني قد علق بعاصفة رعدية في البحر وعاد بدون الفرع، وأن الثالث حاول العثور على فأر النور لكنه قابل شريراً ضربه. حاول الرابع إيجاد التنين، ولكن حين وصل إلى الغابة المظلمة استسلم خائفاً. حاول الخامس الإمساك بالسنونو لكنه هاجمه. والوحيد الذي عاد هو من طلب منه أن يحضر وعاءً صخرياً من راهب في الهند. أحضر معه أكثر الأوعية بريقاً، ولكنه لم يبرق كضوء القمر. ألا يوجد على هذه الأرض من يمكنه أن يتزوج ابنتنا؟ يا الحاكم في بيتنا. أوه، لقد تشرفنا. بل أنا من عليه الانحناء، فأنا جئت أطلب يد ابنتكما للزواج. سمعت عما طلبته ممن أرادوا الزواج بها. بعد إذنكما أريد التحدث معها لأعرف المهمة التي ستطلبها. بالطبع، أرجوك اجلس، سأناديها. انتظر الإمبراطور ضوء القمر قلقا، وما أن دخلت حتى صعقه جمالها وقرر الزواج بها، ولكنها أرادت أن تقل شيئاً. يا أيها النبيل، أعلم أن بإمكانك إحضار طلباتي. فجوهرة التنين ورداء فأر النار وفرع الشجرة الذهبية تحديات يمكنك تحقيقها، لذا سأطلب منك شيئاً واحداً فقط، أن تحترم رغبتي في عدم الزواج وألا تسأل أبداً عن السبب. معك حق، يمكنني أن أحضر كل هذا، وإذا كان هذا طلبك فأمنيتك أمر لي، لكن هل لي أن أطلب منك شيئاً؟ أنت امرأة قوية، هل أتشرف بصداقتك؟ أصبح الإمبراطور صديقاً لها وتحدث دائماً، لم يقبل والدها بخطاب آخرين حتى لا يضايق ضوء القمر ثانية. وفي ليلة دخل إلى غرفتها فرآها تجلس عند النافذة وتنظر إلى القمر والدموع في عينيها. ضوء القمر، لماذا تبكين؟ هناك حلم أراه باستمرار كل ليلة يا أبي. لم أخبرك من قبل حتى لا أقلقك. وما هو؟ أحلم أنني أذهب بعيداً إلى القمر مع سكانه، وبالأمس أخبرني صوت أن الأوان قد حان، وفي الخامس عشر من الشهر سيأخذونني. لا أريد تركك. نظر قاطع الخيزران إلى القمر، ولأول مرة منذ شهور مضت يدرك أن القمر يبدو باهتاً، وكأن أحدهم قد سرق ضوءه. كان قلقاً على ابنته، فأرسل على الفور يطلب المساعدة من الإمبراطور. أقسم الإمبراطور ألا يدع أحداً يأخذ ضوء القمر. في الخامس عشر من الشهر أريد 1000 حارس ملكي حول منزلها، لن يمسها أحد. جاء اليوم الخامس عشر، والتف حول منزل ضوء القمر 1000 جندي ملكي بأسهمهم. أمسك الإمبراطور سيفه متربصاً أمام المنزل. اصطحب قاطع الخيزران ابنته إلى القبر، وأمسكتها أمها. استعد الجميع لحمايتها، وفجأة ظهر ضوء ساطع من السماء. ها؟ ماذا؟ لا أرى شيئاً. هبطت عربة جميلة وحولها جنيات صغيرة يعزفن لحناً جميلاً على مزاميرهن، وفجأة أغمضت ضوء القمر عينيها وطارت نحو الموسيقى، وجرى والداها من القبو خلفها. لمستها الجنيات بريشة فضية لامعة، فتحول ثوبها إلى رداء أبيض طويل وفضفاض. فتحت عينيها وأشرقت ابتسامتها بعد أن زال عنها الخوف، وصارت إلى والديها وضمتهما. أبي، لقد اعتنيت بي كثيراً، لكن علي العودة لشعبي حتى أقوم بواجبي. ماذا؟ لا أفهم شيئاً. القمر باهت بسبب وجودي هنا على الأرض. أنا ضوء القمر، إن القمر ناقص بدوني. أنا الضوء الذي يرشد البشرية ليلاً دائماً. كنت أتجول نهاراً ونسيت من أكون وأنا على الأرض. احترت وتعبت فجلست في خيزرانة ووجدتني. إذن عليك الذهاب، ماذا عنا؟ أمي، سأحضر لأراكما كل ليلة. لن تتمكنا من رؤيتي إذا اختفى القمر من السماء فقط. أنت صديق عظيم، ولكن علي الذهاب. جلست ضوء القمر في عربتها ولوحت بسعادة إلى أهل الأرض. لم تشعر بالحزن لأنها ستراهم دائماً من السماء. أخذتها العربة إلى القمر، مسح قاطع الخيزران دموعه وانتظر عودتها، وقد كان. فما أن وصلت للقمر حتى لمع القمر بضوئه الساطع، لم يتزوج الإمبراطور بأخرى، وكان يحدق كل ليلة في القمر لساعات ويبتسم لحب عمره. استبدل قاطع الخيزران منزله الكبير بالكوخ القديم حتى تتمكن ضوء القمر من دخول المنزل ليلاً عبر السطح. عاش قاطع الخيزران وزوجته في سلام للأبد. النهاية.